لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الوكالة: شروط الوكيل. ويشترط في الوكيل، الوكيل ده اللي هو هيبقى يوكل، أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز يعني دون السابعة فإنه لا يصح توكيله. أما الصبي المميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا، ولأن عمرو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. الحلم بعد، هذا الحديث ضعيف. فالجمهور يرون أن توكيل الصبي غير المميز، قلنا أن الكل على أن غير المميز لا يجوز، والجمهور على أن توكيل الصبي المميز لا يصح، أيضا ليس أهلا للتصرف المستقل، فإن تصرفاته معلقة على إذن وليه. وهنا الموكل وكله هو ولم يوكل وليه، فستكون تصرفاته موقوفة على إذن وليه، فلا يصح غرض التوكيل. شروط الموكل فيه. ويشترط في الموكل فيه الأمر اللي يوكل فيه أن يكون معلوما للوكيل أو مجهولا جهالة غير فاحشة، إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له اشتري لي ما شئت، كما يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة. يعني في أشياء لا تصح أن يكون الإنسان ينيب غيره فيها، مثلا يعني من يقام عليه الحد، ما ينفعش واحد هيقول هوكل واحد يتضرب بدالي واديله فلوس مثلا. قال: ويجوز ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه، كالبيع والشراء والإجارة وإثبات الدين والعين. إثبات أن العين دي حقي، إثبات أن الدين، إثبات الدين ده لي على فلان، والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة. الإعارة هو الحاجة بتاعته هيديها إعارة، الاستعارة طلب الإعارة، والرهن والارتهان يرتهن الشيء الفلاني، يعني يضع شيئا رهنا عنده يعني عند شخص آخر. والزواج والطلاق وإدارة الأموال، سواء أكان الموكل حاضرا أم غائبا، وسواء كان الموكل حاضرا أم غائبا، وسواء كان رجلا أو امرأة، حاضر أو غائب عن مجالس التعاقد التي وكلوا فيها. يعني واحد مسافر في الخارج هيوكل حد وهو يبعت له التوكيل، والموكل لما يجي يتصرف ما يشترطش ان الموكل يكون حاضر. روى البخاري عن ابي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الابل، عليه دين، على الرسول صلى الله عليه وسلم دين، كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل، يعني مثلا عليه بنت مخاض مثلا، فجاء يتقاضاه، جاء يطلب هذا الدين، يريد سنا مثل سن، فقال أعطوه، فطلبوا له سنة فلم يجدوا إلا سنا فوقها، يعني لقوا حاجة أكبر في السن وأكبر في القيمة، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحسن القضاء فزاد في قضاء الدين عن الدين، وطالما لم يكن هذا مشترطا لم يكن ربا، بل كان من حسن المعاملة حسن القضاء. قال القرطبي فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ويقدر هو اللي يروح يوفي الراجل ومن إبل الصدقة مثلا أو إبل يعني مصالح المسلمين، وهو لم يفعل ذلك بل كلف بعض الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه بدلا من الرسول السنة التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون مالكي في قولهما إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم، وهذا الحديث خلاف قولهما، يعني لم يستأذن صاحب الحق صاحب الدين هل ترضى بأن يأخذوك هم، لم يستأذن، فدل ذلك على صحة التوكيل دون حاجة إلى الاستئذان. ضابط ما تجوز فيه الوكالة، وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة. فيش واحد هيقول لواحد صلي بدالي، والحلف يعني واحد راحوا للقضاء توجهت على هذا الشخص يمين، هو بينفي والشخص التاني المدعي ما جابش بينة، فالقاضي طلب منه الايه الحلف، ينفع المحامي بتاعه الوكيل بتاعه يحلف هو؟ لا، لازم هو يجي بنفسه ايه يحلف. والطهارة ما فيش واحد هيغتسل بدل واحد، فانه لا يجوز في هذه الحالات ان يوكل الانسان غيره فيها، لان الغرض منها الابتلاء والاختبار، تكليفه ولا يحصل بفعل الغير. وزي ما قلنا ان يقام عليه الحد، فلا ينفع يقول له طب انت روح بدالي خد الجلادات اللي هتتجلدها او يتقطع ايدك وانا هديك ضعف ضيه ايدك، ما ينفعش. قال الوكيل امين. متى تمت الوكاله كان الوكيل امينا فيما وكل فيه، فلا يضمن الا بالتعدي والتفريط، التعدي او التفريط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الامناء. يعني اي واحد قلنا يده يد امانه كالشريك والمضارب وادعى التلف، قال البتاعه باظت وقعت من العربيه واحنا ماشيين مع ان انا كنت قافلها، وانا قافل جم الحراميه كسروا العربيه وخدوا الحاجه، بس بشرط انها تكون مما يمكن وضعه بهذه الصفه. يعني ما يجيش واحد يقول اصل انا كنت سايب 1,000,000 جنيه في العربيه وفي الشنطه والناس كسرتها، لان ليس المعتاد ان تترك ايه مليون جنيه، لكن ممكن تقول ان الراجل مثلا اشترى 3 كيلو بطاطس فحطهم في العربية، فلو الناس كسرت الازاز بقى بطاطس غليت شوية فكسروا الازاز هنقول ده لا يضمن، لان هذا مما ايه مما تجري به العادة، لا يحتاج في ذلك الى خزينة مثلا او الى ان يبقى معها مثلا يعني. قال التوكيل بالخصومة، ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان. أعيان يعني عايز يثبت إن الأرض دي بتاعتي، الشقة دي بتاعتي، الدين إن الراجل ده مديون ليا بألف. وسائر حقوق العباد سواء أكان الموكل مدعيا أم مدعى عليه، وسواء كان رجلا أم امرأة، وسواء رضي الخصم أم لم يرضى، لأن المخاصمة حق خالص للموكل فله أن يتولاه بنفسه، زي ما الناس هتروح ترفع قضية يوكل محامي عشان إيه؟ عشان يرفع له القضية، فهو وكيله، له أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ يعني هيقول فعلا أنا وكيلي قبض، موكلي قبض هذا المال من فلان ويقر به إذا وكله في ذلك، أو وكله وكالة عامة تتضمن الإقرار. قال وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلي. إقرار الوكيل على موكله، إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقا، سواء كان بمجلس القضاء أم بغيره. وأما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، يعني كانوا قاعدين مع بعض على القهوة المحامي فقال له الموكل بتاعي ايه، قال كده فعلا لا تقبل الا قدام القاضي. واختلفوا فيما اذا اقر عليه بمجلس القضاء، فقال الائمة الثلاثة لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملكه، وقال أبو حنيفة يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه، كأن كل منهم نظر إلى الأصل. لكن الذي لا شك فيه أنه إن وكله في الإقرار فإنه يصح، يعني قال له هو هيقول لك إن إحنا عقدنا العقد ده مثلا بمئة جنيه، ايوة انا بقول لك قر بذلك واعترف به، يبقى خلاص يقع ذلك انه وكله في الاقرار. لو ما وكلوش مالوش انه هو يقر، يمكن الراجل ده ما قرش، حتى لو في حقوقه ولا بد ان يوكله في الاقرار، زي ما اليمين مش هينفع يعملها الا صاحب الحق او المدعى عليه ولا يصح بالوكالة، فكذلك الاقرار لا يصح الا اذا وكله في الاقرار، مع ان اليمين لا يصح ان يحلف بالتوكيل عشان هو بيحل محله في الاقرار. قال الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، لانه قد يكون كفؤا للتقاضي والمخاصمة ولا يكون أمينا في قبض الحقوق، جايب محامي كويس وشاطر ولكن مش شرط يكون أمين، فهيقول له أنت هتخلص القضية وتسيب الفلوس موضوع مودعة في المحكمة أروح أنا استلمها، إلا لو قال له وكله في الإيه؟ في القبض أيضا. وهذا ما ذهب إليه الأئمة خلافا للأحناف الذين يرون أن له أن يقبض، يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لأن هذا من تمام الخصومة ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكلا فيه. يعني هو بيعتبره أنه كده وكله، احنا بنقول لا لازم يوكله ايه صراحة. التوكيل باستيفاء القصاص، باستيفاء القصاص، مش يعني انا اللي هقول له انت روح احضر او استوفي القصاص، فان واخده يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها. مما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص، فقال ابو حنيفة لا يجوز الا اذا كان الموكل حاضرا، فاذا كان غائبا فانه لا يجوز لانه صاحب الحق، وقد يعفو لو كان حاضرا، فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة. وقال مالك يجوز ولو لم يكن الموكل حاضرا، وهذا اصح قولي الشافعي واظهر روايتين عن احمد وهو الظاهر، انه حتى لو كان حاضرا في البلد ولكن قال له روح انت استوفي القصص بدلا مني، وهذا حقه، فاذا وكل بحقه صح التوكيل. قال الوكيل بالبيع، من وكل غيره ليبيع له شيئا واطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا ان يبيعه معجلا او مؤجلا، فليس له ان يبيعه الا بثمن المثل ولا ان يبيعه مؤجلا، الا لو نص عليه، الا لو قال له يجوز تبيع بالتقسيط ويجوز تبيع ايه فوري، لو قال له ما تبيعش بالتقسيط يبقى ما يجوزش يبيع، طب لو ما قالوش يبقى الاصل ان هو يبيع فوري. والاحتياط طبعا بلا شك ان تكون الوكالة منصوصا عليها. قال فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله، او باعه مؤجلا، لم يجز هذا البيع الا برضا الموكل. طب لو الموكل مرضيش يتفسخ العقد ويرجع الحاجة الى ملك صاحبها. اظنها بما يتغابن الناس بمثله. لا بما مكتوب برضو كده، هو وصح ان ما لا يتغابن الناس بمثله لا يرونه غبنا هو ثمن المثل، فاذا باع بثمن المثل فليس له ان ايه ان يعترض، لو اقل حاجة بسيطة مما يتسامح الناس فيه. يعني ايه لا يتغابن؟ يعني لا يرون ذلك غبنا، فرق بسيط، يعني ما يجيش يقول له انت بعتها ب99 وانا كنت عايزها ب100، لكن لو هو قال له انا بعتها ب70 وسعر المثل اللي كان ماشي انه بيع ب100 يبقى هذا فيه ايه غبن. قال لان هذا يتنافى مع مصلحته، لو باعه مؤجلا والراجل هيدوخ على بال ما يجيب الاقساط، فده يتنافى مع مصلحتي بل لابد يكون منصوص عليه فيرجع فيه اليه. وليس معنى الاطلاق، لو له بيع واطلق ليس معناه ان يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه الانصراف الى البيع المتعارف لدى التجار، العادة اللي ماشية، لو في حاجة ما تتباعش الا تقسيط وقال له بيعها لي. يعني على سبيل المثال الشقق في زماننا النادر هو اللي بيبيع ايه كاش في جميع الأشياء. لا دلوقتي كل الشركات بتقسط كامل الثمن. حلو قوي اديك قلت على الاقل 75%. يعني لو باع بحدود 75% وقسط 25 يبقى ايه هيقبلوا الناس. انا عشان كده بقول ان الامر ده مرده الى عرف الناس في هذا البيع، البيع المتعارف عليه لدى التجار، وهو بما هو انفع للموكل. قال ابو حنيفه: يجوز ان يبيع كيف شاء نقدا او نسيئا وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن الناس مثلي. انا مش عارف دي جايه ازاي. وبنقد البلد وبغير نقده، لان هذا هو معنى الاطلاق. وقد يرغب الانسان في التخلص من بعض ما يملكه من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش. الصحيح ان هذا الامر مرده الى العرف، واذا نص على شيء صح التصرف فيه. يعني قال له بيعه باي ثمن بس بيعه، لو باعه بتقسيط ما نصش، لو قال له بيعه حتى لو بالتقسيط يبقى يبيعه. يبقى العبرة بان هل هناك عرف في البيع في هذه السلعة ام لا، واذا وجد فيرد الامر اليه، اذا لم يوجد فيظل الامر على العرف المعتاد على ما تعودوا عليه حتى يصرح بالاطلاق بانه يبيعه ولو بثمن دون ثمن المثل لو يبيعه نسيئه بالتقسيط. قال: هذا اذا كانت الوكاله مطلقه، فاذا كانت مقيده فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل. فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أو قال بيعه مؤجلا فباعه حالا، صح هذا البيع. فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي. ورأى الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل، فإن أجازه صح وإلا فلا، وهذا أقرب. عند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة، صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة، والبيع كالشراء في صحته. يعني هو يقول لك البيع تم وانت الوكيل اللي هتغرم الفرق. الشافعي يقول باطل، الحنفية يقولوا ايه موقوف على التصرف على الاذن. راحوا له وقالوا له بعت بكذا، يقول له لا انا مش موافق، يروح يرجعهم. لا، تحمل الشرط الجزائي لازم يكون منصوص عليه. هي الظاهر لكن متى يتغابن الناس ما لا اما ما يتغابن الناس فيه عادة، يعني مما يقبلون فيه هذا الغب، هي المعنى مفهوم. يعني يقول فما يتغابن فيه الناس عادة فهو فعفو لا يضمن. يعني المقصود عندهم ان الناس بتبيع بحاجة زي كده مع علمهم بالغبن ويسامحوا. شراء الوكيل من نفسه لنفسه. وإذا وكل في بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟ قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه، لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة. بل الظاهر أن له أن يشتري من نفسه لنفسه بثمن المثل فضلا عن الزيادة، لكن هو المشكلة أنه يكون صادق في تقدير ثمن المثل، وهذا في الحقيقة ليس يعني من بين الغرضين مضادة، لأن الإنسان الأمين الذي تعرف أمانته إذا وجد ثمن المثل كذا مثلا فإنه سوف يبيع لنفسه بثمن المثل أو أزيد. ففي هذه الحالة يكون قول مالك أصح. لا مش أولى، هو زي الغير. طبعا لو صرح له بأني أشتريها لنفسي فلا شك في الجواز عند كل الفقهاء. يعني الراجل قال له بص أنا دورت كويس لقيت الأسعار كذا وكذا وكذا، وأنا هشتريها منك لنفسي بأعلى سعر أو ب يعني مماثل له، فإن أذن له فله ذلك. التوكيل بالشراء، الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك الشروط، سواء كانت راجعة إلى ما يشترى أو إلى الثمن، فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه شراؤه أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل كان الشراء له دون الموكل. يعني انت اللي هتاخد الحاجة، لان انت عارف انه قالك ما تشتريش باغلى من 10 وانت رحت اشتريت ب15، يبقى انت اشتريت لنفسك، انت تتحمل وتجيب الفلوس انت. قال فان خالف الى ما هو افضل جاز. يعني قال له اشتري دي ب10 فراح اشتراها ب8 يصح البيع، يصح الشراء. والشراء ده هيطلع لمين؟ هيطلع للموكل، والثمن هيدفعه هو الموكل. والفرق ده اذا ما كانوش متفقين على سمسرة او بيع بها هذا بكذا فما زاد فهو لك، واشتريه واشتري لي هذا الشيء بكذا فان نقص فهو لك، فإن اتفق على ذلك صح. قال عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار، فأتى بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث أصل في تصرف الفضولي، لأنه كان مأذونا أو موكلا، كان وكيلا في الشراء فباع، باع ليه؟ طبعا الشاتين اللي بالدينار وقع في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقيتش الشاتين دول لعروة، عروة بوكيل النبي عليه الصلاة والسلام في الشراء، فأصبح ان الشاتين دول ملك الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي عروة باع واحدة؟ هو فاهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد شاة بهذا الدينار، شاة واحد، فأراد ان ينفع النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى له شاتان بدينار وباع احدهما واقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تصرف الفضولي، اي الذي يتصرف في مال غيره بدون اذنه بما هو الأصلح. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري بشاتين بالصفة المذكورة، ما يجيبلوش شاتين صغيرين خالص، لو جبتلك اتنين لا أنا عايز شاتين ايه تصلح للأضحية. قال لأن مقصود الموكل قد حصل. وزاد الوكيل خيرا. ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم، وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادة الروضة. وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل، ووقع الشراء للوكيل عن نفسه لأنه هو اللي خالف. انتهاء عقد الوكالة. ينتهي عقد الوكالة بما يأتي: موت أحد المتعاقدين أو جنونه، لأن من شروط الوكالة الحياة والعقل، فإذا حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف على صحتها. يا إما فقد أهلية المتعاقد يا إما موته بالكلية. الثاني في انتهاء عقد الوكالة إنهاء العمل المقصود من الوكالة، لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذه الحال تصح لا معنى، تصبح لا معنى لها، تمت يعني. عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم. يقول عند الشافعية والحنابلة إن هو يتعزل بمجرد ما يعزله حتى لو ما كانش يعرف. يبقى نشوف التصرفات التي وقعت بعد العزل نبطلها. شيخ الإسلام تمام يرجح أن يكون هذا يعني يصبح لاغيا عند علمه. قال ورى الأحناف أنه يجب أن يعلم الوكيل بالعزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام. هذا قوي من جهة النظر. الرابع عزل الوكيل نفسه، لا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو بحضوره. يعني هو بيقول أنا سبت الوكالة دي وماليش دعوة، هيبلغه بعد ذلك. يقول الأحناف يشترطون علم الموكل ذلك حتى لا يضار، وفي الحقيقة لن يضار إلا أنه بيظن مثلا أن فلانا سينفذ لي ما أردت وهو إيه لا ينفذ. هو صحيح أنه يلزمه أن ينفي أن يبلغه، ولكن بمجرد عزل نفسه انفسخت الوكالة. ما احنا لو ترتب على عدم اعلامه ضرر يتحمله، ما احنا نقول يلزمه الابلاغ، ولكن كلمة يلزمه دي بيكلم على الوجوب. طب امتى من جهة صحة عقد الوكالة اقصد يعني ان هو ايه هو اصلا صحة الغاء العقد ده هيحصل من نفس اللحظة. وبالتالي لو قال له انا لغيت الوكالة امبارح وجيه اتصرف بعد كده تصرفا ليس في مصلحة الوكيل، وقال انا كنت وكيلك ما انت لغيت نفسك وعزلت نفسك، يبقى انت تصرفك بعد ذلك عدوان. قال الخامس خروج الموكل فيه عن ملك الموكل. يعني هو كان موكله ببيع حاجة وبعدين الراجل باعها الواحد بنفسه بعد كده التاني كان بيعها لحد بعديه، هنقول له الملك انتقل وبالتالي تصرف الوكيل ليس صحيحا. لو هي ساعة ما باعها الوكيل كانت في ملك صاحبها صح ذلك، لازم تكون في ملكه. لو هو ما تصرفش فيها لغاية ما الرجل باعها يبقى تصرف الوكيل هو الصحيح، لو هو جه يبيعها بعد كده تبقى تصرفه ايه؟ باطل. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.